خلاص رجعت كده خلاص رجعت موجود فرنسا بتاع الفرق بتاع زمان بتاع الابر بدلنا ايوه من الحته الجايه كل واحد جاي كل واحد راجل معايا عشان راس محمد وعد الزام اللي ايه ايه ايه الجراس النيرف السبلاي من ايه؟ ما شاء الله جرس والله رجل برافو عم ايه حد ثاني يومنا اللي قاعد ورا بلاش مذاكر بلاش اسئله ربنا يخليك ليا عشان دي بايو حمار كام درجه ده؟ 2.5 ايه؟ ده احنا فيها شكل جسيم ايه؟ فيها شكل جسيم وعلى قلم ولا ايه؟ يلا يوم يوم السبت شفت امتحان الترجي ولحد الشيخ استفشر ايه؟ ولحد الشيخ اللي بعديه على طول يعني سبت حد؟ ان شاء الله سلام عليك يا زمان قلنا ال لا عندنا ولاد الجمال هيروح على السيرة ولاد على ولاد فقبالك بس انت حالك قولنا اسمين احنا كنا نسأل جمال نسأل جمال اول قولنا ايه القرج بتاع البصر السترالي بصر السترالي ما فيش حصة قدم انا تعشين تحمل بس تعتراني انا هعديها النهاردة بسرعة بعد كده نقي ثلاثة بعض اللحظة قول قول ده في الابر بار لاين لا تبرد بتاع جلوتين تبرستي حاجتين تانيين في جلوتين تركان انتيو بورد روح بورد بتعمين ايه تركان تار جلوتين تركان مش برفع لي جلوتين قلنا روح ايه عندنا بلاد نعم ده عشان بس الامتحان بتاع السفر عضلات الميديا الفرد الرصائي في عضلات صناعة الدرس الجنوب بس عشان نكون اتعطمين هنا بس بدل ما نبوز الحصة ايه عضلات الميديا لا اولاد على الزيت الزاك لان عيبت الامتحانات الصعيفة دي اللي هو رصير وبعد ما حرية ذلك انا نبدأ امبريولوجي الاسبوع هجيله بس تبدأ بسوع الجاي الامبريولوجي حاجة اسمها امبريولوجي انا اولاد اسمها مرولي ايه؟ بذكرت كنت اول الله انا عارف انا عامل ايه انا دي حبيب انا دي حبيب ذكرت البرج كل يوم كويس حاجة ثلاثة كنت اوي اوي اوي انا ما شاء الله اللي يا الميديا بسردت نصائي قلنا في الحصة اللي فاتت ان فيها جراسلت وزاد اربع عضلات مرصوصة بكام ليون امريات ثلاثة اثنين واحد واحد اول عضله بنزل بيها اسمها بكتينيس اسمها اولاد بكتينيس بص على البورد كويس لو دي البومب بتاعتنا ده بيتفورمنت بس في بيبي كيل لو عندنا ايه دي عايزه تسوي ايه في مالو ممكن كان على سيرفس اسمه بكتينيس سيرفس بكتينيس البورد يا عصام الناس اللي تذاكر اهو تذاكر ان شاء الله ايه في مرات بقى كده يا ولاد عاملين كده بالظبط عندنا دفتر بنسميه الاد سوبر بيبي كليمس على سيرفس اسمه بكتينيال سيرفس ولاين اسمه ولاد بكتينيال لاين انا يا ولاد يبقى ده لسه نقول كده دلوقتي ده بكتينيال سيرفس ولاين اسمه ولاد بكتينيال لاين افورت ده فاني كليمس ولاد سوبر بيبي كليمس من ناحية تانية عظمة التيمر فيها لسه بتركان لسه بتركان صار من نرجعه بالسبايرال لاين من نرجعه بالسبايرال لاين من نرجعه بالسبايرال لاين لاين ثاني بينزل من لسه بتركان تا فيرتيكال كده رايحة ناحية اللين اللاين ده بتسميه بيكتينيال لاين بتسميه ليه؟ بيكتينيال لاين البيكتينيال لاين ده غير بيكتينيال لاين او البوردة اللي على الهيب بون ده على الباكو فيمر نزل من لسه بتركان تا رايحة ناحية حاجة اسمها لينيا عظم البيكتينيال تنصل اورجي منين وانسرشن فين كلها بيكتينيال في بيكتينيال صراحة أرجي من الهيب بون منين من الهيب بون من البكتينيال سيرفس وبكتينيال بوردة بتاع ريمس اسمه ريمس دوت سوبيرو بيبي كريمس عندك فيلم ازاي من دلوقتي بس انا قلت لسه كده ليه بتلتينا البيكتين تيومر في الخط اللي اسمه بيكتينيال لاين. البيكتينيال لاين بتاعنا دلع البيك اللي هو لاين ممتد منين لمنين لسه بتركانتا لاخد حاجة اسمها لينياز ليس بالسبايرال لاين ليس بالسبايرال لاين فانا نقف بيلف كده قدام انا بدي على البيك انا بدي سببت على عضلة دي اهم حاجة فيه هي عضلة من ميديا رسال انا ما كل ميديا رسال افتوري قال لا مش افتوري دي تاخد من الفيمر اللي هي تعتبر جزء من السمر في نجر وانفصل تعالى وطبعا هي بتجيب الشفا وبعد ما انت بتذكر مرة هتكتشف ان انا لما اسألك كورجي انسبشن انت هتبحث عليا وتقول يا ريت اسألني ما كلها بكتينيه ولما تذكر اكتر عميد ده الفيلم يبقى لازم تعمل ادكشن يعني كلها هتألف اللي مش هتعرف تألفه لو مش مذاكره التنرف الصباعي يبقى النرف الصباعي بتاع العضله ديت ترد تسألنا المنطقه في الاورا يبقى بتسأل طلبه سؤال ايه النرف الصباعي بتاع البكتينيه هذا عميد ده الفيلم النرف الصباعي بتاعها النرف ده زي ما كده كان المفروض يبقى اوبتيوريس قانون عام هنا اوبتيوريس قال لا ده النرف الصباعي بتاعها عباره عن ازاز فيمر لانها تعتبر جزء من السورس مليون فاصل وصلت من لما نعرف او نسمع لما بيك في اخر حصاد ان شاء الله الحصه الجايه هنتفق مع بعض ازاي دي هنتفهمها النوم بعد كده الناس قالوا في نبس او اسمه اكسسوري اوبتريت ده مش كل خلق الله مش كل خلق الله عندهم اكسسوري اوبتريت لو هو بيديها كمان ممكن تاخد فيرمان وتاخد كمان زياده من الناس بس ولاد اكسسوري اوبتريت يبقى اكسسوري اوبتريت الناس تاني بيبيزن تري بي اب معلومه بقى للعيال الجامده قوي قوي قوي اللي مش غلابه بعض الناس تاخد كمان من الاوبتريتور نيرف يعني ممكن يبقى لها كام نيرف سبلاي لما كده ثلاثه فيمور واكسسوري اوبتريتور واديشنال كمان منين لما كده من الاوبتريتور نفسه التحفظ الشديد الطلبه الشطار قوي ما عادش فاهم الشفوي حاسس وايدك المكسوره اللي ماشي بيها انت طب بيعرف بيعمل ايه بعد كده الولاد قال اللي معلش اقول قال الولاد قال حاجه كده طبعا قال الولاد يبقى عندنا ما عادش تلاقي الشفوي اول ما اقول للنرف الصباعي بتاع البكتيريس ولا الاوبتريت وتطلع بره زعلان ما الدكتور قال لنا كده طب انا مالي هو النرف الصباعي الاساسي هو مين فيمر لو في اكسس لو في مش كلنا عندنا لو في هيديها كمان وبعد كده اديشنال المهم ممكن تاخد نرف الصباعي من النرف كمان من الاوبتريت النرف بتاعك ده يبقى نعمل ايه هوت او تبقى واضح النرف الصباعي اهم حاجه اكشن ادكشن وفلكشن قالوا طبعا انت بتفهم شويه والدكتور عبد الرحمن وقف كده معايا العضله دي جايه من قدام راجع ورا الفيمر كده تشد الفيمر اللي قدام شويه تقدر تعملها شويه فليكشن ولو رجلي بعيده كده تفلم عليها تعمل ايه اكشن ادكشن اسمها العضله دي سميتها بالتنين طبعا واضح بعد اول قرايه للناس اللي مخها خنطيفه هجيب كل حاجه اكسبت حاجه واحده بس اللي لازم نعرفها اللي هو مين نيرف سبلاي اطلع هنا زي سؤال ده كان نيرف سبلاي شويه وبعد كده الباقي دي بتقلق في عضله اسمها الدكتور رينجر اسمها النهارده معايا وتمشي معاك لغايه ما تموت ان شاء الله العضله دي كلنا هنموت محدش مش هيموت عشان ما يقول بيضع علينا الصبح ده بيرك اسمه بيبي كاولاد تيبر البيبي تيبر كاولاد من الفرونت بتاع البدر ده بيبي بون بسترونج جراوند تند سترونج جراوند تند تخرج طبق ويمكن اقصى سندون لونه ابيض ومدور كده سندون ده لازق على الفرونت بتاع البدر ده بيبي بون تحت البيبي تيبر كتاب قال فرونت بدر بيبي بون اقصى كده يعني جاي من الكلام يعني كان برضه تيل يعني مش مهم او اهم انما نسيت ان الاورجن بتاع العضله من الفرونت بتاع العضله اولاد البيبي بون تحت الليبر بتاع التبركل في التبركل بتنزل شكله التندون دوت تخين ومدور راوند العضل دي بتطلع في التندون ده تنزل داون العضل دي وهي رجله من فوق تحت تعمل تاني كده يبقى بدايه العضل ايه رجله ما كده تنزل وبدات تفرش كده تبقى مصر المصر بتاعتها دي يا ولاد تنزل من فوق تحت كده تبقى بدا ولاد لازم قدام العضل تنزل من فوق تحت كده فهمت اسمها العضل دي يا ولاد الدكتور عندك منك التدين اللي انت من انترشف في الميدل ثيرد اوف ذا ليني اد كان ده مش مظبوط انت من انترشف في الليني اد اللي هو بيمثل الميدل ثيرد بتاع شفت الفيمر بس مش هرشته بحاجه بس انا ممكن اقعد في قعد ولا الناس بتقول لي ميدل ثيرد اوف باك فيمر او ميدل ثيرد اوف ذا ايه اوف ذا فيمر او تقول له الليني اد لان لما بمسك الفيمر من ورا الليني اد بقى موجود في الميدل ثيرد وفوقنا وتحتنا فبالتالي مفترض لما اجي اقول العضله انترشف فين اقول انترشف فين يا ولاد في الليني اد كله المفروض كيف كتب ميدل ثيرد ميدل ثيرد تعرفها ايه دي ليني اسبا الفسفوسه دي تبقى الميدل ثيرد طب ما كده العضله صراحه حق ربنا انا ما مش فاهم ما مش شاطر كل الناس كده انا حافظ كده من اصل زمان اول كتاب اتعلمنا عليه كان ميدل ثيرد قبل ليني اسبا وحافظين ودوس جريت قال لي جريت بيقول ايه ميدل ثيرد اوف فيمر اللي هو قابل مين لو ما كده ليني اسبا طبعا احنا حافظينها ازاي الكتاب هنكتب ميدل ثيرد قبل ليني اسبا وعامل ايه وكده انا عايز اقول الصح بتاعنا لو سمعت سيكشن او محاضره وكده تعمل انفكشن في اللينيا اسبرا كله اليني اسبرا كله مش كده مش الميدل سيرف. طب اللينيا اسبرا ده هيفاجئني ان اتاتشت فيه تسع حاجات وكل الاتاتشمنت از لاينر اتاتش طرف لاينر اتاتشمنت ثاني خطوط خطوط خطوط. يعني انا ممكن امسك الورقه دي واجي اعمل عباره 2 3 و4 كمان واعمل لي ورقتين كمان كده واقول دول كذا حاجه شكلهم كده حاجه كل واحده حاجه رفيعه قوي حاجه كده وكل دول هثبتهم في اي خط لينيا اد. بعد كده في الاخر هحفظكم ست حاجات اساسيه في الخط اللي اسمه لينيا اد عشان تشتغل لما يطلع المكتب فهمه. قول ده كمان ماسك ورقه رفيعه وبيعملها كده يقول ده الاتاتش يبقى كلهم ابينوتك اتاتشمنت لاينر اتاتشمنت رفيع قوي. خليني اسبر ده شيل كام حاجه في الاخر ست استراكش 3 اوريجن 3 انسيرشن 3 انتر ماسكر سيستم مش كده ولا هنعد مع بعض تسع حاجات تستشف في الخط ده سؤالات ليني عز ومحدد فرحان ان شاء الله باذن الله. العضل الفتر اسمها الدرس اللونج النيرف سبلاي اوبتيريتور انتير ديفيجن. طبعا في الاول اوبتيريتور دي بقلب ان انا بعد كده اعرف ان في انتير ديفيجن وبسير ديفيجن واقسم واحفظ يا طارق. العضل اللي بتعملها الدرس اللونج الدرس اللونج بتعمل ادكشن ستايل بتعمل له ميدر ميدر قصه غبيه صراحه مش هنبوظ بيها حصه بس هي حقيقيه. وطبعا ان هو حاجه مره واحده بس بس كده من تحت قالوا لازم تحرمك العظمه كده الفيمر دي في رجلك جنب الهيب جوين مش هتبقى جنبه كده قدام دي مرميه ورا كده شويه في انجل اوف تورشن كانت بتوديها ورا كده ده كلام كويس تودي الفيمر رمله كده الابدكت لونج جاي للفيمر من ورا ولا من قدام اي جت راحت كده في هذا الكلام فهي راحت في الوضع ده كده والفيمر محطوطه ميل الفيمر وهي مايله في الوضع دوت انك عامله كده طبعا والشافت الفيمر ما بتلفش حوالين الاكسل بتاع الشافت ما بتلفش حوالين الاكسل ده الهيمر من ده ده بتلف حوالين الاكسل جاي من الهيب لغايه مين يا اولاد لما كده اللاتا كوندايل يبقى ده الاكسل اللي هتلعب عليه الفيمر ده الاكسل اللي هتلعب عليه الفيمر. الهيمر عشان انت غلبان انت غلبان في الهيمر عشان الهيمر تقف كده والاكسل اللي بتشغل اللي الاكسل بتاعها. فكنا من زمان نقول اللي اتفشت قدامي لف ميديا روتيشن اتفشت ولا لاتا روتيشن ولا الف سنه اقول لسه داخلين الكليه بيريلوا اهو فرحان وميديا ولا تروح البيت يبقى فرحان جدا يقول لك حفظت اللي قدام لاتا واللي ورا ميديا وخلصنا ولا العكس. هنا العظمه غير كده عشان ما حدش يقعد مع الشيطان بالليل يقنعه. قالوا الناس اللي بتقعد بالشياطين بالليل ديت انا اعمل ايدي كده هنا ده الهيد اوف فيمر وده سعدنا عبد الرحمن ربنا خليني انزل اتحرك انا اعمل حاجه دلوقتي الهيد اوف فيمر عامله كده الاكسد من الصبع اللي فوق للصبع اللي تحت الاكسد من اليمين للصبع اللي فوق للصبع تحت. يعني لو دي فيمر واقفه كده الكلام ده مش هتلاقيه تاني انا هقول دلوقتي بعد كده على جنب بقى كده لسه تيجي تناقشني تاني على الاستخدام كده الثانيه شويه وحشه انا ولاد لو جينا بعض ومحدش بيزعل من الطريقه انا عارف طبعا الطريقه دي متعه الدرس. بعد كده من ده ولاد للهيد وده هنا كده طبعا اي واحد يفهم ان انا لما بتريق عليه يعني بسفه من مخه يبقى عبيط لانه طالب في 98 99% ده بيفهم اكتر مني انما لازم تتريق عليه عشان تهدله الشياطين اللي في مخه. ده من ده ولاد لما كده هنا وده من ده ولاد لا تفتوب يعني ده انت عامل فيرتيكال ده اللاين منين لمنين يا ولاد من الهيد لان التروكات بتاع الهيد بتلف حواليه كده وترجع كده يبقى الهيد بتلف حوالين اللاين مش الاكسل بتاعها مش الاكسل بتاعها مش الاكسل بتاعها مش كده الهيد بتلف حوالين الاكسل تاني خالص اللي هو مرتد منين لمنين من الهيد لان الكوندايل لاتا كوندايل يبقى ده الاكسل اللي هتلف حوالين الكوبر تروح كده وترجع كده ده اللفه بتاعتي وهي مايله طبعا لازم تبقى مخك خليك تقعد كده وتفهم. قال لما تيجي تعمل الهيد كده حطها كده بالظبط يبقى ده الهيد واقفه كده ورقه ورقه كده. لو انا عملت كده معاكم اي عضله هتشد الفيمر لقدام اي عضله هزق الفيمر هزقها كاني عايز اجيبها لقدام اي عضله هزق الفيمر لقدام تعمل لها ايه لو ما كده ميدر اي عضله هجيب الفيمر لقدام هي واقفه كده. قال عبد الرحمن مسك كده من تحت قال استنى كده وانا اعمل ايدي كده قال بس العضله جايه منين لمين ما تحركش عبد الرحمن عشان تفهم انك مديك فلوس. قالوا لي نعمل كده الراجل ده كده العضله اسمها الدكت اللي قال لها كده مش كده اول ما تشد الفيمر اللي قدام شويه عشان تعمل لها ايه يا دكت لازم اول حاجه تعملها ايه لما كده اهي انا لو جيت قلت مات الفيمر جاي العضله جايه لها كده مش كده لا الاكس جاي هنا بمين بكده. قال اي حاجه تشد الفيمر اللي قدام هتعملها كده دي انا ما اتصل ليه اهي انا اعمل كده قال اي حاجه تشد عبد الرحمن لا ايه عبد الرحمن ده مسك العضله السيد بس عبد الرحمن امشي الجبل كده يجي منه اراجع او اي عضله اشوف اقول له شغال ازاي اي حاجه تشد الجيم اللي قدام تلفها كده انا بغش انا ليه اهو انا عايز اعمل كده انت ده كده الالم ده طول كده ارجع تاني زي ما كنت الالم طول كده اعمل لاتر روتيشن كل ما تعمل لاتر روتيشن اعمل ميديا روتيشن بقى العضله لا بس مش للدرجه دي اعمل لاتر كده اعمل ميديا ميديا كمان مين اللي عرض؟ انت عرض لحضرتك الاورجن انسبشن اكتر انت بقى بتاع الكلام ده جميل. طبعا مفيش حاجه بتنقبض بتنقبض ماشي الحمد لله. طبعا الفيمر موجود فين؟ مايله كده لورا، ده الوضع الفيمر. الفيمر مايله كده ورا عامله كده وورا الليفل بتاع الجوينت. لما بتشد الفيمر هو مش روتيشن كامل، مش هنا بس كده ما بيلفش كده، مش بتعمل لي ميديا روتيشن كامل، بحيث لما نيجي ناخد عضلات الميديا روتيشن مش هنجيب سيرته، عضلات الميديا روتيشن حاجه ثانيه. انما اللي بيحصل لسه ساعه كده، لما كل اللي بيحصل الروتيشن بسيط جدا ليه الميديا روتيشن، وبيحصل انت رجلك اكستند كده بتزق لك الفيما اللي قدام بس مش كده. يبقى اي زقه للفيما اللي قدام تعمل لها اي روتيشن لما كده ميديا روتيشن، يبقى مين اقرب من مين لما كده انسرشن اقرب من اورجن 100%. ده حتى الكلام ده بقى لوك الجنب كل واحد لوحده. العضله الثابته بليد ادكشن تعمل اي اكشن لما كده ادكشن وميديا روتيشن. الادكشن لونج دي يا بليد لا تصير بقى معايا بسرعه جدا. نمره واحد انت بتجيب لك البيبرس بيرس ازاي؟ انا باجي على اي عيان اقول لهم الابدكشن ستايل، يبقى الابدكشن ستايل احط ايدي على الميديا ستايل بتاع الستايل، ميديا ستايل بتاع الستايل هقول له ادكت ستايل. لما رجل لما العيان بيعمل الحركه دي وجيت بلاقي عندي اللي حصل كده عياني قلت لهم الابدكشن نمره واحد عمل الابدكشن. بعد ما ادكت بحط ايدي على الميديا ستايل اقول له ادكت لما رجل يلم رجل، ثم بيلم رجله اقاومه ما تسيبوش يلم رجله بالراحه. كل ما بقاومه قوي بحس التندون تحت ايدي بتاعني عضله ابدكت لونج. لو ترتب التندون اللي بدايته فوق يبقى انا ايميديت تحت التبركل اسمه بيبرس تبركل. فالطب لازم تعرف مكان بيبرس تبركل، فالطب لازم تحدد مكان تبركل بيبرس تبركل. فوق بتحصل نوع من انواع الفتاق، هرنيا فوق وهرنيا تحت هنتكلم عليهم بعدين رايجن. المهم لازم الدكتور في الكليه الطبي يبقى عارف مكان بيبرس تبركل. فبنسال لا ارفع راسك عشان تسمع ودانك هنلم مع بعض. اصحى اصحى قالوا لا اكشف ودنك يا ولد. طب بعد كده نجيب مع بعض. يبقى عشان تجيب البيبك تبركل تجيبه ازاي؟ البيبك تبركل عن طريق تندم تاني عضله عبدالت اللون. في حاجه اسمها رايدر ستون او رايدر بون. رايدر بون رايدر بون دي قصه غريبه جدا. الناس لما بتركب الحصان ما بتركبش حمار، حمار حاجه والحصان حاجه ثانيه. الحمار اديك قاعد على البرزعه وماشي بيه بتشوفهم في الافلام، انما الحصان بيركبه بطريقه بيجي اب اند داون اب اند داون تلاقيه طالع نازل ولا الحصان يبهدله. فتلاقي فارس فاكر الحصان صح مش قاعد عليه كده زي الحمار ده هو طالع نازل عليه. ولسه اتفرج على فيلم احمد نصر كان واقع في ركاب الحصان صراحه فكده فارس اه فكان بيركب كده فعلا. الخبطات التكراريه بقى الواحد بيبقى راكب الحصان ولابم عليه برجله كده عامل ادكشن وهو بيادكت على الحصان عشان ما يقعش. طبعا الحصان عمال يخبط له من تحت من هنا تندم بتاع تاني عضل ولاد ادكت اللورد. التندم دي بيحصل فيها نزيف بسيط في جسم الانسان. لما بيحصل نزيف ممكن يترتب عليه كالسيوم من السيركيليشن ولا ترتب عليه كالسيوم يقلب لعظمة اسمها رايدر بون. مش عظمة عظمة بس كالسيفايد ستراكشر. نعمل اكس راي للعيان نلاقي التندون بتاع العضلة دي في زي اثر زي طبعا العظم اللي بيبان في الصفت في الاكس راي والسوفت تيشو ما يبانش فتلاقي التندون باين. فبتقول ده اه ده كده ويبقى ده رايدر. يبقى في عظمة اسمها رايدر بون اسمها اولاد رايدر بون. دي باثولوجي ده مرض مش حاجة طبيعية تحصل في التندون بتاع مين؟ الدكتور اللي الناس اللي تركب الخيل صح مش كده اللي بيركبوا كحمار طبعا ما يجروش حاجه زي كده يركبوا يقعد بس العضله سميتها يا مينا اسمها العضله؟ العضله الدكتور لونج سمين العضله اسمها ايه؟ عايز واحد فينا من الناس اللي ضميرها صح ولا نايم؟ العضله دي سميتها ايه والعضله دي سميتها ولاد لما كده؟ واحده سميتها بكتينيس الثانيه سميتها الدكتور لونج. ايه الاورجن بتاع البكتينيس؟ بكتينيال زيبرس بكتينيال لاين بتاع ريمس اسمه سبير بيكريم. الانسرشن في البكتينيال لاين اللي على الباك بتاع مين؟ الفيمر. النيرف سبلاي بتاع البكتينيال فيمر وانسنسري اوبتيريتو ممكن كمان اوبتيريتو. الاكشن بتاع البكتينيال ادكشن وشويه فليكشن. انا اسال سؤال الادكتور لونج طلع بمين؟ سترونج جراوند سند سند مدور من الفرنت بتاع البادي بتاع عيني عظمه بيبك بون والانسرشن في عيني خاصه بلاد ليني ازمه ميدل ثيرد اوف لينيا اد مش كده. لا النيرف سبلاي بتاعها مين يا اولاد لما كده؟ قالوا ايه انتيريور ديفيجن اوف ثيرد اكشن تعمل ادكشن وميديا روتيشن. قول لي العضله تاني ميديا روتيشن بس الدرس يبقى ماشي كويس. في عضله اسمها ادكت اوف ريبس. ادكت اوف ريبس ما تبانش طول ما دول موجودين. طول ما دول موجودين ما تشوفهاش. شنو تلاقيها بين ادكت اوف ريبس دي للاثنين دول ياخدوا اورجن من الفرونت بتاع الباج ده بيبي بون من الريمس اللي اسمه انتيريور ديفيجن كريم. الناس تبص على الباج كويس. هسال سؤال بعد خمس دقايق هنرسم رسمه كده مع بعض ونحط عليها الاورجن بتاع الست عضلات اللي انا خدتها او الخمس عضلات وهسالكم انتوا اللي تسمعوا ماشي الحمد لله. فكل الناس صاخيه ان كل واحد ينقي له عضله يقول لي الاورجن ده مين. نسمع مع بعض بقى. الفتحه دي بسميها اوبتيريتور فورال. مين اللي ماسك الفور ده سميته ليه؟ سفير بيه وكيما. ده البني الجديد اللي اسمه مين اللي ماسك ده اسمه انتير. هنا كان في عضله اللي جات اللي حط الفت ده بس انا عمل اطلاع دراسه كانت بتطلع من البني الجديد جوه. وكيما كيما اسكابينس جميل هذا دي سبت اولاد دراسة على تطبيع على سنة اولاد ادك تبريد ادك تبريد تطلع من الباب وزبيب الجنون وانتي وديد الكلمة لا تعمل الدراسة لا تعمل اولاد الدراسة يبقى دي العدل دي ارجل زي دي شوية بس دي تقول شوية راح في السلامة دي طلع اسمها ايه ادك تبريد تبريدي ده دي من تبريدي اللي فوق عرفت ادك تبريدي ترابيزي الصفحة والصراحة دي دي من ديت بالسنين دي من ديت بالسنين ده دي كل التجارة والله دي بتقول فرع يبقى لما جيت اسأل سؤال ايه العضلة اللي عندك قال دلوقتي ده بني وزبيب جمون مين اللي نيل الميد اللاين هنا دي سميتها جراسة ومين اللي انت قاليها ديت الدكتور بريبش ومين اللي تحت بيبك تبركل الدكتور لونج مين بكتينير سيرفس بكتينير لاين بكتينير عيل سنة تانية على عيل سنة أولى اللي بتسلم التاني ده عيل أسف يعني دوس الكلام ده بسرعة عيل سنة أولى بتبقى خايف عليك سنة أول الترم تقول له عضله بالله سلمت طب زدت فزوجت تبقى خايف يموت منك مش كان ده انما عامل سنه ثانيه لسه عيل سنه لسه فاتح بقه يبقى ده عبيط يبقى ده من ده ولاد مين دي؟ بالسنين واللي هنا دي اسمها الدكتور لونج ودي تبقى مين جراسل واللي لسه اللي هي تبقى مين الدكتور بريدس الدكتور ايه؟ بريدس نبص في عينينا كده ايه الارجل بتاع الدكتور بريدس؟ فرانت بتاع البادي اوف ذا بيبك بون فرانت بتاع البادي بتاع البيبك بون وريمت اللي اسمه انفير بيبك ريمت بتبقى لسه لجراسل لسه لمين ولاد؟ لجراسل فعلا ولاد العضلة اللي سميته ليه الدكتور بيب اسمها ايه الدكتور بيب لا بلاش العيانة طيب خلينا نايمين طب اطفي النور ده ولا تخلي الناحية دي تنام ولا حاجة انا ولا اسمع انا بقى اعملها بالقصد دي الصراحة انا ولاد يلا فاللي عندي ده ولاد عضلة اسمها ولاد الدكتور بيب يلا ولاد قالوا ليه قالوا مبنى قدرت بريمس هتاخد ارجي من البادي او دبيب البول وليه ما تسمه ليه انتير بيبي كريم انسرشن انسرشن بتاع الارض اللي ديت ليه كان ديب امر سيرت بتعليني اسم معرفش ايه الجديد ده ابداع فني صراحة والله ده طبعا هو الانسرشن مفروض لو البارك بتاع البكتينية اللاين والابر بارك بتعليني اسم من غير سجاد ولا غيره كده طبعا الجديد انا اسمه كاتب غير كده يعني المهم يعني هو مؤلف وتاليف معرفش ايه مش فرق كل الطلبة تكتب غلط يعني مش فرق الدنيا خطة انا بلايت بسول الانسرشن الصح بس مش تسلح الانسرشن في مين الليل في اللول بارد وبيتنيا اللي جائز الابر بارد وبيتنيا ده الانسرشن التليمي المهم يعني اولاد الارض بتعمل الانسرشن في اللول بارد بتاع خط اسمه بيتنيا اللي والابر بارد تعليمي عز انما ابر سرد ده يعني هو انت بتنصر عشان تتحفظ يعني البريد استسرد ودي فسرد والثانية فيه كله يعني طبيخ يعني بس عشان هي الموضوع مش الدنيا هتتقلب فمش فرقة يا جعل ديت ان انت هتعمل عملية في عيال لما تلاقيها في السردة مش تعملها المهم العادة سميتها عليك مش بقولكم الحق يعني يعني ده العلم الذي لا ينفع بس هو بنقول يبقى دي الدكتور ايه ولاد لو هتلا بريبس الدكتور بريبس يا ولاد هتعمل انسرشة في عظمة مين ولاد الفيما في الخط اللي اسمه ولاد لاني ازل ما في القبر برس بتاعه خلصة واللي هو البرس بتاع الخط هي اللي اسمه بيت نيال النيرف سبلاي من الانتيرو بوستيريو ديفيجن بتوعه العضله دي هتبقى واقفه كده بشكل غير جيد هتلاقي الاوتيريتو نيرف قاسم واحد قدام واحد وراها الانتيرو دي والبوستيريو هدي هتاخد من برانشين اني نيرف ولا بوستيريو والاكشن ده لونج اتنين في المهم بمعنى الدكشن واني ريج اكشن ويلت ميديا روتيشن وبرده نفس الوضع كده اللي هو عباره عن مين الناس اللي صح الناس اللي تباني كويس ادي المنظر بتاعي العضله جايه كده جاي من هنا راحت للتيمر كده العضله دي لما تشد على التيمر تعمل لها ايه لما كده لو دراج لك بيه تعضك كويس قوي ونفس الوقت يا ريت تبقى عارفين ان التيمر مش محطوطه قدام جنب الهبزه زي ما هي ورا شويه لو انت ثبتت التيمر كده بوضعها ده وهي مايله كده وقلت اي حاجه في الدنيا انا همسك كده لاي واحد فينا قلت اي حاجه في الدنيا خلي التيمر دي تيجي لقدام كده اي حركه تشد التيمر لقدام تعمل لها اني روتيشن لما كده ميديا روتيشن ويبقى التيمر عامله كده في اي جسم اي انسان فينا اي حركه كده تبقى ميديا روتيشن زي ما بقول للطلبه لو انا ثبتت القلم كده وخليت بتعمل لها روتيشن يحصل كده لو عملت ميديا روتيشن تحصل كده يبقى اكيد العضله بتعمل اني روتيشن ميديا وطبعا قصه زمان كنا بنقول لاتا عشان نرتاح بس غلط ولو قاعد مع بابا في البيت اقول لك لاتا واعملها لك اللي بتاع لك يقول له لا يا بابا انت مش عارف صح هي العظمه اولا مش واقفه عادي تفهمه انها مش واقفه عادي نمره واحد هيفتح بقه قول له كده نمره اثنين قول له كمان هي بره شويه على الليفل بتاع الجوز هنبهر قول له الاكسس من هنا لهنا هيبقى فاهم انك فاهم شويه يقول لك ارجوك لوحدك بقى مش كده لا على طول عشان القعده دي منظرها مش صح مش كده فمش محتاج احراج يبقى دي يعني عضله اللي سميتها الدكتور بريد قالوا انت فاهم ايه الدكتور بيجي يجيب لي اي عضله لاف على الدكتور نو والبكتيريا. العضله الاخيره اسمها على الدكتور ماجد. عشت معاه كانت الدكتور ماجد بيسال بخمس درجات لوحدها سونت. بعد كده ده العضل الدكتور التوتال كلهم على بعض سؤال. وطبعا اتفقوا ان كلمه الدكتور يعني ثلاثه بس لونج سوبريبس ماجنس ونقول هيلد البكتيريا والدكتور لونج والجراس. انما الثلاثه الدكتور السؤال دايما بيبقى مقصود فيه اسيست في سنة الدكتوراه فتاح ومنشابه في الخمسينات هي الثلاثة على الدكتور مش كده؟ لا الباقيين دول هيلبر بيساعدوا الالبكتينيس وجراس دلوقتي انت في الامتحان لو جالي الدكتور جروب اكتب الثلاثة على الدكتور كويس او في الاخر هناك شو اظهر مصر ماشي كده اكتب عنهم كلمة بسيطة او بلاش خالص. انما اتليست الدكتور هم الثلاثة المشهورين. العدد الجاي اولاد اسمها الدكتور ماجنس اسمها اولاد الدكتور ماجنس الدكتور يعني سابق الدكتور ماجنس كبير. الدكتور ماجنس بتاعتي دي عضلة ليها تو بارت حاجة اسمها بيوبيك بارت اسكيال بارت. العضلة ليها كام بارت اولاد اتنين بيوبيك واحد. طبعا وجود طلبة شطار جدا جدا جدا في الدرس تفحصين شوية. البيوبيك بارت تطلع منين والاسكيال بارت تطلع منين؟ قالوا البيوبيك بارت تطلع من ايه؟ الاسكيال كريمس. اي واحد فينا يعرف ان ده كان اسمه اسكي بيوبيك كريمس اللي هو انتيو بيوبيك كريمس مع اسكي كريمس. وحاجة بتكون كلمة بيوبيك اكثر تشكيلا يعني. انما اكيد انتيو بيبي كريمس مع اسكاريمس انتيو بيبي كريمس مع اسكاريمس الاثنين دول مع بعض بيدونا الاورجن بتاع بيبي بعض التيبوس ده كان اسمه اسكاتيبوس بس اساسين استابيلم كده يبقى كده ثلاثه وكده مين الاسكاتيبوس ده بيبقى فيه ترانزفيرس ريج يسموا الابر كوادرانجولار واللور ترانجولار والابر في واحد اوبليك يسموا الابر لاترال واللور مين واللور فيرتيكال يسموا اللاترال وميد الميديال بتاع اللور ترانجولار بتاعت عليه نمص الاتاتش يبقى انا عايز اللاتر بتاع اللور ترانك هو اللي يدي اورجن للاسكيال بارت يبقى الاسكيال بارت بيطلع منين كان بين في كتاب الكاتيبوس ده مستوى ليفل بوابين عشان انتم مش بوابين هتكتبوا فالاسكيال بارت مكتوب في الجدول تحت خالص انا من اني كبروس في الكاتيبوس هنكتب بقى بايدينا كده العظيمه دي هنقول لاتر بارت اوف لور ترانجولار اريا اوف اسكاتيبوس اكتب انا وانتم تنقلوا وده الاورجن من الاسكاتيبوس منين محدش يجي يبص على البورد بالذات اللي بيكتب اي كلام lateral part of lower triangular area of ischial hyperosity. يبقى لما اجي اسال في الاورجن بتاعها منين بقى من lateral part of lower triangular area ده اجباري مش اختياري مش شطار وغلاب ده كلنا بنكتب دي هل مش اختيار يبقى لا تبارك في ذلوة ترانجل عريب تعني تبروس وليس اسكيال تبروس لان انا قلت لجني السافة وحتى لو انت طالب ريالتك خايف ومش مذاكر هلك زمين ده اسكيال تبروس يقول لي عضلة الاتاشف مش كمد لا فلازم ابقى عارف مين اتاشف كل حاجة فبالتالي لا تبارك في ذلوة ترانجل عريا وفي اسكيال تبروس يجبارية المعلوم يبقى لا تبارك في ذلوة ترانجل عريا وفي اسكيال تطلع منه اني بارك وليس اسكيال بارك لسه اسمعني كلمة سايد انا امسك الهيدفون كده واعمل لكم اختبار الاسكيال فين فوق وفين تحت ما شاء الله داني تبرستي اسكت ما حدش يفتح عشان بيرجع يسأل لما انت كده دي الاوبتيريتك فورم ده انتير بيبي كريمس خلصت منه ده اسكاريمس خلصت منه التبرستي داني تبرستي اسك في ترانسبيرس ريج وفي ابر كوادرانجولار ولور ولور في واحد بيرس يبقى للبرة دي انهي جزء لات والجزء دي مين ميد لما اقسم على الولايات دي ند كتب كتير انا ولايات هعطوا فينا بعض بطول الحصة بعد كده مش كاملة عشان عضرة مهمة قوي نبص مع بعض كده ولايات نشوف اللي جاي ده العين ده ولايات دي هي بومبة تطلع من قدام لطلب الشطار ادي هي البومبة بتاعتي ادي التوريس الفارم لو قلنا مع بعض مين تبرس بلايات هتلاقي ولايات اتكال تبرس ودي تبقى الحتة اللي انا عايز اللي هي مين الحتة دي لا تعبار of lower triangular area of iskal tuberous طلب الصحيين تاني اللي هي فوق هنا كده لاتا وكده ميدي وده بقى مين iskal tuberous او ده الجزء اللي فوق انا عايز الجزء اللي تحت اللي احط فيه vertical line يبقى الحته دي تبقى مين لما كده لاتا of lower triangular of iskal tuberous لاتا of lower triangular of iskal tuberous حتى حد جد يعني هذا مهم جدا على فكره في كتابه امتحانات الجزء لما يبقى في جزء فيري كومن عضله قد كده ما بتبص الباقيين دول بيتبهدلوا عضله التيمه اللقطه كده للطلبه الشطار عظمة الفيما اللي عملتها كده الليل قد المنزع بتاعي انا بس تعمل قدام ثلاث الفيما اللي حد فينا ذاكر كان فيها ميديا لسوبرا كوندارا لاين ولا كان سوبرا كوندارا الميديا كان اخد تبكر اسمه عذبت انتبهت مية. فبالتالي لما انزل كده من فوق لتحت ده بقى ده بلقط بالورق ده نينجا الناس الفضل ده نينجا الناس الليب نينجا الفضل صندايا اللي والناس الفضل صندايا ناس انتبهت اسمه انتبهت ده عذبت انتبهت اسمه ايه عذبت انتبهت لما بطلع بين لفوق كانوا يسيبوا بعض ده عمل حياة لها اثنان ده نتيجة الكتوس وده كمان خطة بليس اسمه سبايرال اسمه اولاد سبايرال الحمد لله رب طالما انتو في الجاي الاسكي البارك بتاع الدكتور مرنس اسكي البارك بتاع الدكتور مرنس يطلع اسكي الكتوس ينجي الدورك الكتوس ايه انا بتهم يثبت روح تاني في دورك الاولاد الدكتور في دورك عشان كده الدكتور بيه في دورك لان البارك اولاد اسكي البيبل بارك اولاد يطلع من الانسير بيبل كريمس واسكي ريم حلو قوي البيض البارك اللي يبقى ماشي قدام دي عامل له كفر عليه بس التو كيوز مع بعض ما تخش الصوت لما بص اللي على الجثه اقول ادي الاشكال اللي بتجيب مصر فايبر ماسكه كده مصر فايبر كده في تداخل بين الفايبر شويه والاثنين مع بعض تشيز كده عضله كبيره قوي اسمها الدكتور اولاد مجد طيب بالنسبه للجزء دي بالبارك اللي ده انت بيقول لك ايه بس ده يقول لك اولاد اسكاريم البيض البارك في بيت اكتر من في بيض كده مش ماشي هوريزونتال كده يمشي قدام الاسكال ده ويروح تثبت روحه في الميديا اللي بتاع الجلوتيال سبرست من بعض على طيب ده جزء ده بيسموه الدكتور مينيموس ماشي احيانا ده انهي بارت ده اللي هو اللي طالع من الانتيرو بيبي كريموس الجزء اللي بيطلع من الاسكال بارت ده الكريموس ده يفهم بقى يفهم اكتر كده ماشي قبليه روح الباكو تيمر من الورا وثبت روحه في الميديا اكتر وكمان في الاوفر بارت بتاع الميديا سبرست ده لاين على هذا الكلام اللي سألتكم سؤال العضلة كده يتقالها كم بارك اللي هي اثنين أسأل كده أسأل سؤال دي عظمة اثنين اللي عملها دي عظمة اثنين كيمة وقت كده الكيمة كنا ممكن نشوف الحاجة يبقى عايز واحد فينا قول لي what is the origin what is the insertion من جسم مصر نقدر نقول مع بعض ولا لا جزء ايه وجزء ايه بقى ولاد لما كان جزء اسكال وجزء اولاد يبقى الاسكال بارك جاي من اني تبروستي اسكال تبروست اني جزء في الاسكال تبروست لاترال اوف لور ترانجلر اوف اسكال تبروست وندي الايدر كده من فوق لتحت وعمل تنز من هالسبب تحت تبارك اسمه عباس تبارك علمي على جنب قال طب الديب بارك عامل ايه على الانتير بيبي كريمس في اسكاريم بتاع الانتير بيبي كريمس مش مور ليس هورزون والتاني مور ليس مور ليس اوبلي وفرش الديب بارك راح للميديا البوردر تاني تبروستي جلوتيال تبروستي اللاتر بوردر بتاعه كان بيدي اورجن الباستا الثالث اللي سمعنا الدكتور جيمي على طب الديب بارك بيروح لمين للليميا استرا والابر بارك وميديا سوبرا كوندار لاين ابر بارك التامين ميديا سوبرا كوندار لاين العدد دي سميتها اولاد الدكتور ماجد اسمها اولاد الدكتور ماجد لا الكروس اللي عامل اوبليك عليها كده واخدها من ميديا من لاتر فوق لميديا لتحت مش كده باللاين كده مايل عليها من فوق لتحت العدد دي سميتها اولاد لما كده الدكتور اولاد لما كده ماجد يعني لما امسك فيمر من ورا فيمر من ورا فيمر من ورا لو خدت فيمر وصلتها من ورا كده هذا اكثر سؤال ناس هذا الفيمر بتاعك اللي ورا بيه السوسن دانت والنوتش ده ليني قلب ده اللي فيه انت بوست قال لي لبست مجمس انسان تسليم قالوا فيه بالبط هنا ده اللي هو اسم الانتي بيبي كيمس واللي ماشي بيه ده مين ده لما كده اللي من اسكي ارينس وكمل على اي حته لما كده ميديا بسرعه كون دار لاين خدت مال كده عليها من ورا ارجع اسال بقى سؤال الطلبه التكتيكيين بس قال ابني ايه ده عظمه سميتها الدكتور مجمس عايز اورجن انسبشن وانا في الكتاب عايز اورجن انسبشن وانا في الكتاب اسكال بار طلع مني اسكال بار اسكال تبروست قال طب البيبك بار طلع مني يا اولاد لما كده طب انما يا اولاد اشتغلنا المروح كده على درجه بس عشان كده احنا كده خمس دقايق وهنبقى نايمين في الدرس عايز صح هجيب متحرات يبقى هنا الدرجه مع بعض العذر سميته اولاد ده اسمه الجزء دوت بسميه بيبك بار طلع مني بيبك بار يا اولاد جزء من الاسم في بيبك كريمس وجزء مني يا اولاد اسكال ريمس اللي طالع من فيوم بيبي كريمس هيبقى ماشي مارو ليس هوريزونت واللي طالع من اسكي ريمس ماشي اوبلي وتروح الباكو فيما تنسرش في العضله دي ال ليه انسرش في الميديا بوردر ثاني تبروستي جلوتيال تبروست على في اللينيا استرا وميديا سوبرا كوندار لاين العضله دي الانسرشن بتاعها في فتحه اسمها الكاستر اوبننج او بسموها الدكتور هيس كلمه هيس دي مشهوره جدا في الكتاب هي بس هيس الفتحه مش منتظمه قوي ريج الفتحه دي بتسميها ليت الدكتور هيت بتسميها ليت الدكتور هيت الدكتور هيت ديت اللي مرسومه نعم بيعدي فيها الفيما ارت فيما قدام فتحه كبيره جدا الناس اللي سامعه كويس طب ليت اسمعني كده العضله اللي عندي هنا ديت قالوا ليت الناس اللي بتصحى قوي معايا صيف الرسمه اللي في الكتاب في رسمه في الكتاب كاتب عليها اومنينج فروم فيما قدام هي دي اسمها الدكتور هيت الفتحه الموجوده اسمها الدكتور هيت اسمها اولاد الدكتور هيت محدش شرحان هسالكم سؤال بس انتوا الاجابه عليه العظمه دي اسمها ايه فيما امسك عبد الرحمن باشا قال اولاد فيما الرقبه كده العاده بتملي مر للبرت بتعمل انفيكشن في عينيه بروس ادكت تبركل اسميها العاده دي اسكالبار اسميها بقى بيبقى ماشي عامل فانين كده ماشي قدامه رايح من انفيكشن في الفيمر واختين الفيمر بتاع الاولاد لما كده انفيكت في اي بروس اولاد جلوزيال بروس ومين كمان اتسش سمين في ليني اسفل ومين ده السبعه كنت على لايف انا طبيعي الناس انا فوق تحت يعني بارت اولاد على الجزء الثاني زي ما بسميه اللي هو اسكال بارت الاثنين عاملين مع بعض كده مين دي ومين دي لو ما كده دي تبقى مين اسكال ودي تبقى مين البيبل لو الاثنين عاملين كده مع بعض الفتحه اللي بتشوفكم منها دي اسمها الدكتور هي اسمها ايه الدكتور هي الصور الدكتور هي بيعرف فيها مين على فيمر الارتي قدام يبقى بوبليتال ارتي ورا وفي بوبليتال فين ورا يبقى فيمر الارتي بوبليتال فين قدام او فيمر فين قدام فتحه اسمها الدكتور اسمها شهادة رايت كتير الفتحه اسمها الدكتور اسمها هدي فيها فيمر ارتي فين الارتي كان قدام يرجع ورا اسمه بوبليت والفين كان الارتي بوبليتال فين يجي قدام يبقى اسمه اولاد فيمر انما ان جنرال ابي عادي فيمر ارتي فيمر اولاد فين ويغيروا اسمهم في الحته دي الفتحه اسمها الدكتور ايه هيت اسمها الدكتور ايه هيت اللي بنسميها اوبننج في الفيمر فيسل اللي كتبها كده اسمها الدكتور هيت نيرف سبلاي العضله ديت سؤال فيري كومن لينا كلنا العضله ديت البيبل بارت زي اخواتها من الاوبتريس بوستيريور ديفيجن واسكال بارت من ساتك والاس مع الاس ساتك اسكال ساتك لمين اولاد اس انا مش هطلع اولاد بيا الساتك تي اس والاسكال تي اس اما البيبل جد الايه اولاد اوبتريس يبقى لما جيت قلت سؤال نيرف سبلاي بتاعها مين اولاد لما كده دبل نيرف سبلاي وفيري كومن في امتحانات نربط الادكتور ماجنس نسال عن النيرف سبلاي بتاعها اكشن الادكتور ماجنس اولاد مش كام ده لا الادكتور ماجنس بتاعت اولاد ده انهي جزء ده سميته اولاد البيبك بار الجزء ده بتسميه اولاد اسكال بار الاسم الثاني كمان دي افهم ملك العضله الثالثه دي اولاد اسمها الادكتور ماجنس البيبك بار زي اخواتها ادكشن ومين ده روتيشن اما الاسكال بارت يعمل اكشن اسمه اولاد اكستنشن وكده طبعا بتساعد الادكشن عادي لما هم في الكتب دايما بيهتموا بالحركه دي انا اعمل كده معاك واسال سؤال هل الهيب واقفه كده ولا مايله كده؟ ما شاء الله عليك هل دي العظمه اسمها فيما عاملين كده الاسكال بارت معدي ورا الهيب جوينت ولا قدام الهيب جوينت؟ وراه فيعمل ايه في الفيما يشدها ورا شويه كده اعمل لها اكشن اسمه اولاد اكستنشن يبقى مره ثاني اسكال بارت معدي ورا الفيما كده يشدها شويه اعمل لها ايه اولاد اكستنشن ثاني بارت اللي بيعمل كده اسكال بارت عضلات الدكتور ده ساي اسمهم هامسترنج مصل ده مش اسم عالم هامسترنج مصل دي عضلات الباك ثلاث عضلات هام يعني خنزير او باك ما لناش دعوه بالخنزير النهارده يبقى في الباك يبقى كلمه باك دي كلمه هام والسترنج يعني حبال قالوا ليه بتسموا ايه بقى ايه حبال الباك ديت قالوا اي واحد فينا اولاد لما بيجي يبص على جسمه كده هيلاقي عنده كده كده تحت ايده كده في اثار جامده تحت ايده محسوسه حبال كده فخيمه يبقى في احبال على الباك تندون على الباك فسموهم هامسترينج يبقى سموهم ايه اولاد هامسترينج يبقى هامسترينج ليس باسم عالم ولا عالمه مش كل ده يبقى هامسترينج ده عباره عن مين كلمه هام يعني باك او خنزير على الباك وسترينج يعني احبال مقصود بيها تندون يعني مقصود الكلمه معناها هامسترينج ايه التندون اللي على الباك مش كل ده لا فسموا اللقب العضلات فدي اللقب اسمه هامسترينج اصل العضلات ديت هي في اخر حاجه صح كانت العضلات بتاعتنا ديت الموجود على الباك اللي اسمه اولاد هامسترينج اسمهم ايه هامسترينج ده عاملين شغل زي الاسكال بارت بالظبط كلهم هيعملوا ايه الهيب جوينت اكستنشن لما ناس فبالتالي بيوصفوا الاسكال بار زي الهامسترينج ماس وبيسموه هامسترينج بار كلهم هتقول الناس بتصلي زي بعض من نسبه واحد اسمه ثلاثه لما نتعلم عايز بقى واحد فينا يفتت كده مخه ما هيقول لي الدكتور مايك خلينا في الكتاب اورجن انسرشن نيرف سبلاي اكشن لازم ارجع اورجن دي كم بارت اولاد اثنين بيبقى بار اسكال بار اسكال بارت منين؟ الاسكال تبروس اني جزء من اسكال تبروس لا اللي هو الترينجلر اوف اسكال تبروس خلصنا من القرف ده عايزين بيبي بار انتيو بيبي كريمس واسكال ريمس انتيو بيبي كريمس تمشي مور ريس هورزونت واسكال ريمس تمشي مور ريس اوبليك والاستشف في الثيمار من ورا الاستشف فين؟ قالوا في الميديال بورد اوف جلوتيال تبروستي وفي الخط المائل اللي اسمه لينيا اسرى وابر بارت ميديال سوبر كوندرا لاين قالوا كلام كويس قوي ايه اللي بيصلي بالعضله دي؟ الايه الدبل نيرف سبلاي اسكال بارت بيبك بارت بيبك بارت مين اوستيريور ديفيجن اوف اوكي واسكال ساتك اسكال ايه سات قالوا طب الاكشن قالوا بالنسبه للبيبك بارت زي خطها والاسكال سات الاكشن اسمه اولاد اكستنشن زي عضلات البيك لما تيجي تقول لي الاسكال بارت ما تساعدش الادكشن بتاعته والله الدنيا ما خربتش بس الشياطين بدل ما تنططش على المكتب هو الكتب بتكتب كده عشان تمام وطبعا في ستراند يسعى على المكتب اللي بزيله عمي عضلتين دول ديفرنت اورجز ديفرنت نوز السنة يا عم تسيس واحد ولا تسيس بعض ما بعرفش افصلهم عن جوز تعمل لك ايه فالعرض اللي بتعمل كلات الداكتور ماجنس اسمه ايه الداكتور ماجنس عايز الاورجن بتاع الخمس عضلات اللي خدتهم النهارده اللي يعرف يقولهم او اربعه بس اللي يعرف يقول الاورجن يبقى معلم مين الاورجن بتاعنا ده طب فين يا فادي قلت فادي رفع ايده كنت هموت كنت هنتحر دلوقتي هنط من فوق عايز الاورجن مين طلع من البكتيريا سيرفس بكتيريا لاين هبونا دي نقول هنا بيطلع هنا زي مين في الحته ديت بكتيريا مين تحت دي بكتيريا بتشد انتخين اتاكت لونج مين اللي الميدل لاين جراس مين اللي تليها داكتر بليز مين من البيبك ار والاسكالت بروستي الداكتر مان مش كده برضه لا ده اورجن بتاع كام عضله كم وبالتالي انا قاعد في بيتنا وانا قاعد في بيت مستمر مع المعلمين عشان ما يبقاش قاعد في ذاكره مش بس ترجعش تقول لي بجيت ادي هيب بون يا ريت اتنون عايز اروح فينا ده بالتنين سيرفس وبالتنين لاين سفير بيبك ريم دول هنا كده ده مين العضله دي دي بالتنين ده البيبك تبارك ايدي ده الفادي بزبيب البول وانتير بيبي كيمس بيبس الامين جرافة لتا لها فادي بزبيب البول وانتير بيبي كيمس الامين الدرس بريد الدرس مين بريد اكمل هنا داني تبروستي ايست وده لتا بارت كير مين تاخد اورجن هنا مين تاخد اورجن هنا بقى لو بيبي بار واسكال بار البيبي بار تورزة بالانتير بيبي كيمس واسكال بيبي اما الاسكال بار تلاتيال بتاع اللوه بتاعين دولة بتاع التبروستي اسكال تبروستي العضلة عزتهم كم عضلة كده زي الخمس ايه نزل الصبلاي بتاعها كلهم اوبتريد الجملة الاولى دي السمع معادة حتة قدام وحتة ورا حتة قدام بالتنين اللي خدت منين من التمر وحتة ورا مين اسكال بتاع نام السرينج اللي بتاعت اللي هي خدت منين سال عايز نرفي الصبلاي بتاع العضلة كده كلهم منين انا عم اوبتريد وخلاص معادة حتة قدام وحتة ورا مين الحته اللي قدام بالتنين مين الحته اللي ورا اسكال بارت اوف الدكتور اسكال بارت اوف الدكتور مايو اسكال بارت اوف الدكتور نكتب سؤال بايدينا ده السؤال ده الدكتور مصر في ناس بتحب تجرب ايديها قوي عشان نشوف هيعمل ايه في التحقيق فبالسكرايب ده الدكتور مصر طبعا يجوا للسؤال هو لونج سوبريب سماجنا لو جبت سيرت الاثنين التانيين كما بقى اهميه الاسم قسم من عدمه اللي هو بالتنين وكراسلس انما الاساس دايما السؤال هو الثلاثه الدكتور بتوعهم مش نعملنا اشخاص مش تكرام اللي هو في حاجات تكرارية جدا انا اسمحها دلوقتي انما لسه ما وصلناش للنهاية بس مهمة جدا سوا يعني مهمة مش نعشقلنا يعني نعشقلنا ماشي بدل ما نرجع لنا كل كتاب نعشقلنا وما نذكرش تبقى الحياة مهمة حاجة مهمة هذا الولاد في كلام بقى النسابين غريبة جدا ما تقراش تاني النسابين اللي هقولها دي ما تقراش تاني على الباك اوف ذا ساي على الباك في عضلة اسمها سيمي ميمبرينوز على الباك اوف ذا ساي في عضله اسمها ما حدش بص فيها على الباك اوف ذا ساي عضله اسمها سيمي ميمبرينوز اسمها ولاد سيمي ميمبرينوز لما يجي واحد راح كده ولاد امسك كده بقى اللي عندي دي ولاد يا فهد فهد بدل ما اسالك يا فهد انا ولاد واقول له اروح اقول لباسم النهارده والله اقول له اخو ابن اختك باظ ماشي كام دول عارفكم باظ اه انت راب له ايه هو بدرتك لازم تبقى جديد عليه لا مش هقدر افرح طب خلي بالك بقى من بس طيب طبعا محدش باسم ده طالب كويس جدا ده مدرس مساعد انف اذن دلوقتي كان طالب زيكم كده من 10 سنين انا ولد ولا 8 سنين انما الطلبه دول خلصوا خلاص بعد كده يا دكتور يا ولد مجد اسمه ولد كده الدكتور مجد نسيها قلت إذا سميته أولاد دي بكبار لا لا لا لا لا قلت إذا سميته أني قلت أولاد دي بكبار البي بكبار كده بيبقى ماشي عليه وراه ده الإسكال بار وراه بقى بتبقى عضلة لازقة اسمها أولاد سيمي ميمبرينوزس دي طبعا عضلة الباك تبع الهامل سترنج يبقى الترتيب كده قلت الأولاني ده عبد الرحمن إرس أهو العضلة دي السنة ده البي بكبار اللي فرش على الباك كله كده أولاد لما حد سرحان داني بارت اللي فرش ده بيبك او طيب لو ده البيبك بارت بتاعنا اللي فارش كده على الباك مين هنا ده يعني بارت اللي ورا ده اسكي محد السرحان بلتين دول كده كويس لو ده البيبك وده مين ده ولاد اسكي وراهم عضله بقى من عضلات السن قدامه في الورا كده قدامه ورا وراهم عضله من عضلات الباك اسمها ايه العضله ديت بسميها سيمي ميمبرينوز نصها ميمبرين اسمها ايه سيمي ميمبرينوز انا اخدها مع بعض مهمه جدا تحيه على فكره المبلغ نوصل لها الاسكال بارت ده في الايمن في الانيم الفيرتبرات اللي زينا في اللي هم متفقين بتسمى الجزء دوت الاسكالبال بريسيمي ممبرينوز يعني قدام السيمي ممبرينوز عضله منفصل مش متاحه يعني لوحدها. ولما تعمل انسرشن ما تعملوش انسرشن في الفيما دي تمتد وتتسد في مين اولاد في التيبي. في الهيومن بينج بقى حصل ايه؟ اولا الجزء اللي راح للتيبيا مش كامل لا فايبروز خالص وعمل ليجمنت هتسمى تيبيا الكلاتا ليجمنت اوف ذا ني جوينت تمام كويس قوي. والجزء اللي فوق دوت بقى نهايته في الادكتور تيبركل وبقى انهي بارت اولاد السيرفانت كلام مثاليش الكلام ده دي قراءه رشيده في ساعه غير سعيده على البلاج في اسكندريه ورجلك في الميه مش كامل لا انت كده توتر الكلام ده فين لما تقعد في الليله النهارده تقول بريت من ممبرينوز في فيرتبراتا وحصل ديجنريشن واتغيرت اليومن بي بقى تيبيا الكلاتا ليجمنت الثاني بقى اسكال بار تبقى انت بخيت على القعده مش كامل لا وفاهم انك بتذاكر. فدول ثلاث اسطر قراءه رشيده الساعه سعيده او غير سعيده في اسكندريه ورجلك في الراس قرا مين وحد باللي قرا يعرف الكلام ده قالوا ليه؟ قالوا ليه؟ وانت قاعد كده مبسوط ورجلك ده فيها في الرمل كده تيجي قالوا الكلمتين دول. وانت ساعتها في اتجاهي تتف البحر وتقول لك ده انا قرب. انا بتعمل لي ليله فوزات مره ثانيه اقول الكلام ثاني للناس بتقرا كل صعب. الجزء اللي هو اسكال بارت دوت بيبقى قدام عضله من عضلات الباك اسمها ايه العضله دي؟ سيمي ممبرينوز فبتسمى بري سيمي ممبرينوز. الجزء ده في الانيمال منفصل عن الادكتور مالي وبيمتد وينسرت في عظمه التيبيا على الميديال سايد. في الهيومن بين اتفصل من الجزء ده اتقسم جزء بين التيما للتيبيا وهيبقى تيبيا الكلاتا ليجمنت والجزء الثاني يلزق في الادكتور تيبركل ويبقى تبع الادكتور ماجنس سميناه اسكال بارت مش كده؟ كلام تاريخي 100% ليس لنا اي بعد دي صراحه انا ما قارنتوش اللي قريته كان زي مكتوب من كتاب اسمه فايلوجيني لو الناس ازاي اللي هم بتوع ايفوليوشن دول اللي هم بيقارنوا الهيومن بينج ببعضها كده حاجه غريبه كده حاجه من القرف ده. المهم ليه؟ اللي عندي ده مين وجينا مع بعض عباره عن مين؟ الدكتور ماجنس طبعا بعد كده اعمل لي جدول تجميع السيره بقى كلهم كذا وكلهم مش كذا ده حاجه بتاعتك. اللي بيجمع جدول كده ان كلهم الناس بتبقى كذا وكلهم اورجن من كذا وكلهم الثاني حاجه بتاعتك ان جدول القراءه رشيده بتاعتك سعيده لو عايز تقراها تمام. عندنا بقى في ترانجل اسمه فيما والترانجل. الناس بتبقى اصل ايه؟ سوبر ما هي مالناش والسوبر اللي برشمالنا فيما والترانجل. ما ينفعش اجي الامتحان من غير فيما والترانجل. ولو قلبته في امتحانات فريكونت الفيما والترانجل قد ايه يبقى لكم حق. يعني كل ما بيساوي بيجيبوا في مرتانج. طبعا الفكره ما كانوش بيمسحوا في مرتانج ده اسمها الفكره. فكره الترانجل دي تولدت في الطب ان بتخلق دكتور جراح. يعني انت لما مخك بيتفتح صح بتحط ايدك انا كده بتنفصل. بص كده انا بفتح بالمصر. الارتر هو بيبقى بسيط قدامي ده بريك الارض. مين يبقى ميديا ليا؟ غالبا ميديا نار. ومين لاتا ليا على طول ده التندم بتاع البايبس. ومين لاتا ده ليديا نار. يبقى جراح في وقت العمليات مش فاتح جثه ده فاتح حته قد كده. ما دام فتح حته زي كده بيبص من خلالها يبقى لازم الاناتوم بتاع الريجن اللي هو فاتحه متكتف في مخه مش كام ده فالسمر ترانجل فانتوم ذا تايب. فبالتالي من الحاجات اللي لازم تتكتف في مخه بيها يبقى ليا انا قبل الامتحانات بس الامتحانات مهمه قوي. سمر ترانجل اذا ريجن وقانون العام في ريجن سايت وشيب وبوردر وروف وفلور وكونتنت محدش يطلع الامتحان وتتغلب على اجراف اسمه سمر ترانجل. عندنا تايتلز وكل ما التايتل تاخد درجات كل ما تضحك علينا نقفل حتى لو كاتب صح. يبقى لما اجي اقول على الفيمر ترانجل عايز شيء وعايز دبلات سايد وعايز بوردر وعايز روف وفلور وكونتين. قال اولاد ده بينزل اني ترانجل الفيمر ترانجل. اولا الفيمر ترانجل اولاد يبقى عايزين تيب وتايت وبوردر وروف وكل وكونتين وتايت الواضحه في الورق مش انت عمال تتشخبط لي وعايز تاخد درجات مني مش هديك. قالوا انت بقى كويس قوي للطلبه الشطار. بالنسبه للترانجل بتاع الاسم فاول ترانجل موجود في الابر ثيرد بتاع الفرنت اوف ذا تايت. ابر ثيرد بتاع مين يا ولاد؟ فرنت اوف ذا تايت. يبقى في الابر ثيرد بتاع الفرنت اوف ذا تايت ذا تايت بتاع واحد فينا كده قالوا عندنا ترانجل بنسميها ولاد كمان ترانجل حدوده ايه؟ قالوا عندنا ليفت من فوق طبعا هو ترانجل شيب انفرس ترانجل على فكره مثلث مقلوب جنس لفوق وايدك لتحت. في ناس بتتكلم على طول كتير اللي هو جنبك لا قوم الكلام صراحه يا اما مش فاهم يا اما بيرجع. ده اسمه سباين ده اسمه ليفت انفرس سباينك سباين. العاده الليفت دي سميتها ليفت ادكس لونج. هذا اللي بسميه ليفت ادكس لونج. تعالى الفكره من الانتيريور سبيس تنزل ميه كده اسمها ده زي ليت بارتين. لما تجيني نقدر تمر تنزل هلاقي الاس ليه ميديا البوردر هو ميديا البوردر بتاع الدست لون وليه لسه بوردر هو ميديا البوردر بتاع ده اسمها سيرفيرس وليه ايبك وبلاد السيرفيرس هلون وهنتكلم عليها تاني البيج ليجا بتقول لي الدست لون انجلانا ليجا ده الترانك الناس اللي بتتكلم على صوت الغاية بصراحة الادكت لونجس مش محطوطة فلات كده في الجسم دي مالجة بحس ان النينجا بورد بتاعها اعلى من لاتا بورد عاملة كده يبقى الادكت لونجس مش كده دي مالجة كده طيب جنبها قلب من الناس شوية البكتينية يبقى البكتينية دي بقى مش هرصتها كده دي داخل جوه في عدد من الأرضمة اسمها سوى سنين راح تبقى الترسة اللي سرطان الدنيا تبدأ فعلا قالوا عادة اسمها الياكة اول ما بوصل بالياكة قالوا روحوا صلت البوردر ده يبقى الترانج دوت مش حاجة فلات كده ده جبريش اعلى معالية على الميديا سايد ميديا البوردر ده سلونجس واعلى معالية على اللاتر سايد ميديا البوردر بتعمل ليه سارتوري وبالتالي ما حدش يجي يقول لي لاتر بوردر بتاع سارتوري هو جبريش حفرة الحفرة دي ماليش دعوة مين الحضاتي انما الحفرة بدأت من هنا انتهت هنا بدأت من هنا وطفيت وقال لي كده اعلى حاجة فيها هنا كده واعلى حاجة فيها هنا كده فاعلى حاجة فيها على الميديا السايد والميديا البوردر بدكت لونجر واعلى حاجة فيها على اللاتر السايد والميديا البوردر سرطير وبالتالي ما تقوليش سرطيس منقي اللي بره انا ماليش دعوه هو ديبريشن ماسكولار ديبريشن عاملها العضلات اللي هو قال لي ترانج الدوت لما كده سمر ترانج فانا باخد اعلى حاجة من الميديا واعلى حاجة من اللاتر وخلاص خلصت فاجئتني ان اعلى حاجة من الميديا تبقى اني عضلة بدكت لونجر واعلى حاجة على اللاتر تبقى مين ميديا البوردر سرطير ويبقى هو ديبريشن كده عمال عضلات مع بعض ده مين ترانج اللي فرنت اوف ذا سايد سمر ترانج الميديا البوردر بتاعنا هو الادكت لونج ميديا البورد وميديا البورد ولاتا بورد ميديا البورد بتاع عضلة اسمها سارتوري والايبكس والميتنج بين هو اوبلاب سارتوري سايد على الادكت لونج وفي الحته دي تبدا الكلام تحت السارتوري اسمها توب سارتوري كانيل يبقى الايبكس اللي بيؤدي الكلام تحت السارتوري اسمها كانيل الدوليه توب سارتوري كانيل البيز انجلانا ليجا بعض اللي عايزين قدامي يستحق اسمع اللي جاي وبعض الناس ما تستحقش اسمها خالص تاني ده مين ترانج ده سميته في مارتانج الميديا البوردر بتاعه تبقى مين ميديا البوردر اوف الدكت لونج واللاتا بوردر بتاعنا ميديا البوردر بتاعه ده اسمها سارتوري فايت اوت الايبكس هو مين واحده راكبه على واحده اوبلاب على فكره ميتنج اوبلاب بس هو دايما اوبلاب يعني واحده راكبه على الثانيه وهنا بتبدا كانت اسمها الدكت كانت البيت هو ليجا من اسمه ليجا من ده انجوينا ليجا قوي قوي قوي الانجوينا ليجا هو اللور بوردر بتاع الابينوس بتاع ده اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك عشان السنة الدم أبليك اللي كان ترى السنة الدم أبليك يا ولاد حمد تبقى سنة تانية العضلة دي جاية من فوق لتحت كده وتعمل ايه يا ولاد أبينوروس أبينوروس ده يوصل للخط كده الخط هنا اسمه لينيا قلب اللي هو البارت بتاع الأبينوروسوس بيبقى سكن بيبقى تخين والسبب تروح مين جاية في البيبك تبركل ولكا في سباين اسمه أنتيروس تبريك سباين ويعمل ليجامنت اسمه انجوينا ليج يبقى الانجوينا ليجامنت هو مين بقى لو ما كده هو اللور بوردر بتاع الابيروس بتاع العضله اللي فاجئتنا في اول عضله درستوها ايام البيسايد ميل فاكرين البيسايد ميل يبقى فين لما اجي اسال سؤال يبقى العضله اسمها اكسترن ابدومين اوبليك يبقى مين هو الانجوينا ليجامنت اللي طلب الشطار بقى ما هي كده اولاد هو اللور بوردر بتاع الابيروس بتاع العضله اسمها اكسترن ابدومين اوبليك هو اللور بوردر بتاع الابيروس بتاع العضله اسمها ايه اكسترن ابدومين اوبليك يبقى دوت هو اللور بوردر الانجوينا ليجامنت هو عباره عن مين ويمتد من البيبل تيبيرتي لغاية الاختار اللي اسمه انتيريور سوبيريور سباينس هو اللور بوردر اوف مين اولاد اوف ابينوس بتاع عضلة اسمها اوف اكسترنال ابدومينال اوبليك مصر ايوه ليش ده انا ليجا عشان ما ترينج بتصير بقى عايزين نسال سؤال شيب ايه ترينج المقلوب سيرتين في الابر سيرد بتاع الفرونت اوف ذا سايد بوردرز ايه عرفنا عايزين فلور مين يعمل فلور اربع عضلات اللي هم مين ومين بقى اولاد على ذاك اللونجاس وبالتنيه السوس ميزور الياك يبقى اربع عضلات عملت فلور بعض الطلبه اللي بتفهم كويس قوي يبقى الاداك اللونجاس عملت لك حاجتين في الترانج ده ميديا البوردر وشاركت في الفلور طب السبتوري يس لا تفرده بس ما شاركتش في مين في الفلور في الاك اللي انت عليه خلاص وغطي غطي غطي وقالت هنا كده خلصت هنا ما تقدرش تدخلها فيه يبقى انا عرفت كده بليه الفلور الفلور تبقى العضله دي اسمها الدكتور لون والعضله دي اسمها بالكنيه ودنيت هو اثنين ودي اسمها بليه الياك عادي الربع ربع بقى شويه حاجه كتير طبعا كل الحاجات دي بتتكسر راح رغبه في الملك ازاي قال الروب بتاعنا اولاد لو جت الانجل ما خدت الترخان ان شاء الله ودي سارتوريوس ودي الدكتور لون مين فلوس؟ اي سكيل سوبرفيشال فاكشر دي فاكشر السوبرفيشال فاشيا بليد بيبقى فيها شويه كيم تنين اسمها السوبرفيشال انفلامنت تنين. وفي الابر اند بتاع الفين اسمه لونج كاتينال فين. لونج كاتينال فين ده مريض طويل سنه 80 سم بديل الاستفال في الابر. لونج كاتينال فين ده من عند رجلك تحت بيوصل فوق للثار سنه 80 سم اطول من 80 سم. لونج كاتينال فين ده جاي من تحت من الفوت من تحت وبيطلع الميديال سايد اوف ذا ليج ويمشي على الميديال سايد اوف ذا الخاء لغايه هنا ويخش لجوه تحت الفيمور فين زي ما انا. الفين ده اسمه لونج سابر. الليمف نود اللي هنا دي اسمها سوبرفيشال انجواينال ليمف نود. تبقى ليها مجموعه هورزونتال ومجموعه فيرتيكال والجسم قريب ان شاء الله. عندنا في ارث المدفون ده اسمه فيمر الارض ما نعرفوش. الفيمر الارض المدفون ده كده بيطلع منه برانش بتمشي في السوبرفيشال فاشيا اسمها سوبرفيشال برانش بتوع انهي هارت بلاد فيمر الارض. طبعا هتبقى معمول فينز بتاعت في ناس ما نعرفوش اصل خالص اسمه ايليو انجوانا هتدرسوه سنه ثانيه ان شاء الله. فالروب بتاعنا يا اولاد سي سكين سوبرفيشال فاشيا وفي اولاد دي فاشيا. اللي احنا ما خدناش حتى في المنهج ان دي فاشيا بتاع الثاي اسمها فاشيا لات اللي في اول صفحتين. الفاشيا لات اللي في الفرنت اوف ذا ثاي او دي فاشيا بتاع الثاي تبقى مخرومه. الخرم اللي فيها اسمه سافيغس اوبن. يبقى لما ندرس دي فاشيا بتاع الثاي دي فاشيا هنلاقي هنا في دي فاشيا. يبقى انت اللي بتشرحها. اول حاجه سكين شلته. لقيت شويه دهن ماشي فيه بنز وارتلز ونيرفز كده نضفت. لقيت الفاشيا بتاعت اللي اسمها الديب اللي اسمها فاشيا لات. وسائل الفاشيا لاتا دي فيها خرم كده الخرم ده اسمه سافينس اوبن. هيعدي فيه فين اسمه لونج سافينس فين عشان يخش جوه يفتح في الفيمورال فين. ده في فتحه كده للفيمورال فين اللونج ساف اسمها ولاد سافينس اوبن اسمها ولاد سافينس. دي موجوده في الفاشيا اللي اسمها فاشيا دي ولاد فاشيا لات. وبالتالي لما اجي اسال سؤال ده الروب بتاعي تعانجل الفيمور تعانجل الروب ده كل شويه لما بناخد اجزاء بنرجع له. وبالتالي اجي اسال سؤال يبقى مين الروب بتاعنا؟ اول حاجه تبقى مين ولاد سكين سوبرفيشال انجوانا ليمف نود. ابر اند بتاع فين اسمه لونج سافيت. وسوبرفيشال برانش بتاع ارت اسمه فيمور ارت. وزائد نيرف اسمه ولاد الي انجوانا نيرف. يعني في نيرفس وفي بيند وفي ارت وفي ليمف نود ضموني. طبعا دايما الواحد لما بيفك حاجات كتيره كده الي انجوانا نيرف دايره نيرف في نيرف موجود. اللونج سافيت دي يبقى في بين موجود. فيتل ارت سوبرفيشال برانش اوف فيمور ارت في ارت موجوده. ارت نيرف زائد مين ولاد ليمف نود. يبقى عندك اربع فاتت موجودين قدامك في غدد لمفاويه وفي اي اولاد اورده وفي شرايين وفي اي اعصاب مش كامل كل الحاجات دي موجوده. فدوير على الحاجات دي عشان انت وانت بتحفر فممكن ما تروحش مش كامل حضرتك هنا حضرتك لمف نود ما بقتش. طبعا انت لما هتكبر شويه ودي شيء مفيد جدا انك تكبر سنه ان اللمف نود اللي موجوده هنا ديت بيجي لها لمف بتاع لور اغلبها لما بيجي لك التهابات من صوابعك التهابات من صوابعك دي اللي بيكبر. يعني العيال هيبقى عنده التهابات من صوابعه بتبقى عندهم تنيا بين صوابعهم كده تلاقي رجله يفتح يقلع عشان تشم ريحه القبر الفاتح. لو حطيت في دكاتره تلاقي رجله كبير على فكره. طبعا الناس ما بتروحش الدكاتره وعارف ان صوابعه تعبانه هو عارف ان ايه اللي في جسمه في رجله تحت ده يوم اسود يعني. انما هو بيجيبه لك للدكتور لما دول بيكبر. يبقى الليمف نود دول عشان لو انت قاعد في بيت وحسيت ان حد ماسك بيقول لك شفت لالي ورم طبعا اي حاجه بتكبر في جسم الانسان فتح يبقى خبيث. وطبعا 75 ديسل ولا 57 وهيموت بكره وانت وابدا اكتب المصيه لم العيال وتكتب لهم المصيه مش كده روح للدكتور يقول له دول شويه انفكشن يجي لهم راجع على الوصيه وشوف العيال خليهم يطلعوا فقصه كده يعني. طبعا الليمف نود حاجات يعني انا دايما بقول للطلبه في الكليه طب وانت لقيت ليمف نود اسمع لان دي هتخليك محترم وانت لسه عيل صغير. فبالتالي انك انت لما حد هيبقى ماسك ورم كده هقول لك لازم عندي بص دول ايه دول؟ انا اعمل شويه غدد لمفاويه كبريت تبرين صبر جليك مش كده ده؟ هقول لك انت حمار حتى لو الدكتور يطلع هو الحمار ده وبعد كده اقول لك يا دكتور فلان وكده تلاقي احمد ده بقى دكتور في البيت ما هو احمد ده ده زملكاوي يكتب كده بعد كده الولاد ده روح الكونتنت الولاد ده الاتي طبعا الكتاب كده الكونتنت بتاعه ظريف جدا لا تتحفظش ابدا والله العظيم يعني انا مش عارف الكونتنت ايه ده جميل ازاي كده بقى الكونتنت الناس واحد لم جروب الليمف نود اثنين تو بيتل ثلاثة ثلاثة نيرف زائد فيمورال شيف واحد اثنين ثلاثة يبقى واحد اثنين ثلاثة يبقى واحد ولاد ديب انجوانا ليمف نود دي موجودة جنب الابر بارت بتاع الفيمورال فين. الناس اللي بتبص في الكتاب كده يا ولاد الناس اللي هو زي الكونتنت يا ولاد واحد لون جروب بلينت نود اثنين في بيتل ثلاثة ثلاثة نيرف زائد شيست اسمه تيمورال شيف. بص على البورد معايا الاول اللي عندي ده ولاد 10 saat. Demi adı ne dedi çabı tabi tartol. Ula dedi çabı ta adaktolun. Kulina ula dine dağına bir zayir. Umrabba umusan. Akit ne var şimdi. Alay ha. Bu sıra da var dedi de. Nime sen sana kutlu aliyye zayir. Umusallis. Şerefin umusallis sabı şu. İba. İba nime sen. جيب انجاين الانترنت دول عددهم ثلاثة بيكونين للكل مرضين زي ما نعرف دولا بس الانترنت اسمها جيب انجاين الانترنت يبقى خلاص تمام بعد كده بلاش نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة ثمانية حط لي عليهم كمان لازم مربعات واحد واثنين وثمانية واحد واثنين وثمانية واضح؟ دول نحط عليهم اولاد مربعات عشان نرد كده موجودين ثلاثة بعد كده يكون بس الناس بتتكلم اكتر ما تاخد في ارت اسمه فيما ارت حط لها المربع اللي هو النمر ثلاثة الدائرة بتاعي بقى دائرة زي النمر ثلاثة والنمر السبعة في بين اسمه فيما والدين هذه برضه دائرة يبقى مثلا عايز اسال سؤال ايه الحاجات المكتوبة ما تقراش المكتوب انا عارف اللي مكتوب ايه عايز ايه الموجود ثاني بقى عايز راح جروب الليمف نوت اسمها جروب ديتا بلاد دي وانا ليمف نوت خلص ادي مجموعة ليمف نوت عندنا تو بيسل فيما ار 3 وفيما ار 2 نبص على البورد كويس فيما ار 3 بلاك يبقى نازل كده من فوق لتحت يعني احنا بنتكلم على طول انا بقى مش فاهم خالص بجد ده فيما ار 2 اللي جنب ده فيما ار 2 اللي جنب ده بيسل ليه فيما ار 2 البنت بتبقى بالنسبه لار 2 ميد فلو بس ساعتين بتبقى بالنسبه له ليه والسين والاثنين عليهم طبع اسمه فيما ار 2 الفيلم رشيد بيغلب من الفتشة بيغلب في الاثنين والعرب دي فتشة زمان في البيت كان بيقول فيما قصد فيما ربين عليهم كبر كده اسمه فيما رشيد وجنبهم في حاجة كده المهم فلما يجي تحس سؤال تاني بقى ايه الكونتينت اللي في فيما ربين دول فيما ارتري وفيما ربين والاثنين عليهم شيء اسمه ليه فيما رشيد فيما رشيد اللي بيغلب في الابر بارت بتاع الارض الابر بارت بتاع البيت كويس قوي يبقى انا عرفت كده في فيما ارض فيما بين طبعا الحاجات المكتوبه ده بيجي للدراسه فانا لما ذاكر ارض عارف دول كلهم مترتبين ازاي بس هم ارض ده الارض ولا تامين جاليه الدين والاثنين موجودين في جوه شيء اسمه ولاد فيما رشيد طيب ايه تاني موجود؟ كان فيما ارض ده نغرقنا بنفسه حاجه اسمها برسان ده فيما ارض بيطلع منهم لاترز الكونفليكت فيما وميديال الكونفليكت فيما وديب اكسترنال بيجند الارض برانشات كل المكتوبين دول الليسته اللي مرصوصه ورا بعض دي دي برانشات الارض ولا ايه اللي يقرفني دلوقتي وانا عمال احفظهم اللي مش فاهمهم مش كام دول يبقى كل ما كتب من قصه دي كلها برانشات عن الارض ولاد لما كده اللي هو فيما الارض بروفاندا وبرانشات البروفاندا وبرانشات الفيما نفسه يعني انت دخلت في مولد من البرانش وبالتالي يبقى فيما ارتري وكل الليسته المكتوبه دي السبرانش وانت هتحفظه لسه ده الفيما ارتري ده عندنا مهم جدا وبالتالي لما نيجي مع بعض يبقى اللي عندي ده مين دولات الفيما ويطلع منه بروفاندا فيما فاكرين ارتي بيسل كان ليه بروفاندا بيسل وفي حاجه اسمها لاتر سيركمفريكس فيما وميديال سيركمفريكس فيما وديب اكسترنا بيدندا وتعرف فكره كلمه بيدندا دي هتخش طريقه من الهزه بيدندا تعرف بيدندا ده ايه؟ يعني جينيتال مش كده لا يبقى اي حاجه قالت الجينيتاليا هتاخد لقب اسمه اولاد بيجندل ولما اقول ديب اكسترنال بيجندل ارتري ديب راح الاكسترنال جينيتاليا الجينيتاليا الخارجيه قال طبعا عندنا جينيتال اورجن بره وجينيتال اورجن جوه يبقى اكسترنال بيجندل اسم بيجندل يعني جينيت والارت ده بيبقى رايح لف بيمشي ديب للفيمورال فين او سوبرفيشال ليه ويروح السبلاي الاكسترنال جينيتاليا وهناخد الكلام ده تشوف كله يبقى لازم تسال سؤال بلا توهان ايه الفيسز اللي في التراينجل فيمورال فين وفيمورال ارتري اتبرنش مش محتاج اعرف يعني وتبوظ ليه عايزين النرفات النرفات قالوا في نرف كبير قوي اسمه فيمورال نرف ده بيبقى لازم من فيمورال ارتري بس بره الشيت كده وعامل مقشه شيت لما تبص عليه في المصحه مقشه شيت 100% لحد كده شايف المقشات مقشه الميكروسكوب دي في حاجه كده المقشه دي ايه طبعا المقشه دي قبل كده بقى النرف ده غريب جدا انت شفت انر وميديان وريديان ونرف كتير قوي نرف محترم ماشي كده عمال يدي بقى غلبان ده النرف ده يخش الكلام ده بس تبقى كده كده كده هنبدا نقشه بالظبط مش كام لا هنقشه شيء ده مين النرف ده كم نرف نقشه شيء ممسحه دي حاجه ثانيه خالص طب تعالى على جنب كده وانا لكش حل انت خالص انت هبلس خالص لا يلا يلا يلا نكمل الدرس بس المنصحة ما نجيب الان يا سمو الولد انا بليد يبقى مرة ثاني يلا بليد الكونتنت اللي في الترانجل في سمو النيرف لا تقلهم برا الفيمر شيء عند اللاتة فرصة نجوانا اللي جاء نتقلها في نيرف ماشي كده رايح خش الصايد اسمه لاتة سينيا سيرف ذا صايد لاتة سينيا سيرف ذا صايد جوانا الفيمر شيء مع الارتري ماشي نيرف اسمه فيمورال برانش اوف جينيت فيمورال نيرف النيرف اللي اسمه جينيت فيمورال نبص في الصفحة بتاعتنا في نقدر نلبسه في سنتين وظيفته سبلاي جلد زينة الأورجن وسبلاي كمان جلد الصهر فالنرد تسمى زينة الفيمورا اسمه ولاد جينة الفيمورا زينة الفيمورا النرد ده بنقسمه فرعين فرع جلد الصهر بسنة ثانية صهر جلد الصهر بسنة أول اللي رايح ولا رايح للصهر فاسمه فيمورا البرانش أو جينة الفيمورا طب وصهر بسنة ثانية هتاخد الزينة البرانش أو جينة الفيمورا يبقى في نرد اسمه جينة الفيمورا نرد ده بنقسمه سنة ثانية إن شاء الله الجينة الفيمورا النرد ده بيبقى ماشي جوه بطنك إنما واحدة يتقسم الاثنين بنش يروح للسايد وبنش يروح للجينة الأولى إنما بس السايد أسميه إيه؟ فيمورال برانش وجينة فيمورا طيب روح للجينة مركبة يعني طيب النرف ده يصير نرف يبقى ماشي جوه الفيمورا بشي لتر للأرض وبعد كده يعدي قدام الأرض كده يخرم الشيس ويروح للجينة السايد اسمه البرانش ده ولا تنرف غير اسمه فيمورال برانش تسميه ولاد جينة فيمورا عايز أحكي نقول إيه كنت أنت اللي في الفيمورا بشي ده عندنا ايه دي بنجوانا الليمف نود موجوده نيد الابر بارت بتاع الفيمورا ارتري الدين كده لاتيرال ميديا ليف دي بنجوانا الليمف نود وايه ثاني فيمورا البين وفيمورا ارت والارت السبرين عايزين نتكلم من الباك المال فيمورا النار مش هذا كلام ولا تعسين يا سيرف اوف ذا سايد وفيمورا بلين وين تو فيم في منظر زين كده على البورد ده شوف الفن اللي على البورد ده يبقى معلم قوي فين الدم بتاعتنا دي غير ثمرة البين ثمرة ارتي ثمرة النار مفهوم دي كونتنت بتاعني شيء سواني ترانج الاولاد ثمرة تانية بس انا دي كونتنت ما بقاش صعبة مش فاهم دلوقتي كده تلم روحك بسرعة والهيصة اللي مكتوبة دي هتتسمع هتتعمل لانك ازاي كل تايتل من دول في الصفحات القادمة هتعمل كل تايتل فين فانا عندي سؤال اسمه ديسكرايب ثمرة ترانج اذا السوبر ما بنعش قلنا الثمرة ترانج بتاعنا لازم تسأل سؤال ايه السنتنت بتاع التابلت او الباوند مين ميديا ومين لاتا ومين فلوبيز ومين ايه ميديا تبقى مين اولاد ميديا البورد بتاع ده اسمها ادات كولون ولاتر ميديا البورد بتاع ده اسمها سارتوري والايبك تبقى مين اوفرلاب دي على دي مين على مين اولاد سارتوريس على ادات كولون وهنا تبقى بادئه كانت اسمها ادات كولون كان اسمها ايه هذا مين يعمل بيه انجوينال مين هو الانجوينال اللي جنبه ده لور بورد بتاع الابينوز بتاع ده اسمها ده الابدومين الاوبليك وصل من بيبك تبركي لغايه السباين اسمه انتيريور سوبيريور سباين السباين ده تيب لو الله ينور عليك الحته دي يا جميل والله انا تعجبني يا ولدي هنا كده الفلو يبقى مين الدكتور لونج 600 300 يس زي بريسن كيس مش كده طبعا لما اطلع اكلنز النهارده بس دي بتاع اكلنز اللي هو عايز اتفرج عليه على الشمس هتشمس بمعنى الكلمه الكلام ده قدامك يعني عمال اتفرج عليه مش عايز اركبه كده بس لسه امتحان اول ما بشوف السبع تاني بعد كده الكونسيبت اللي موجوده كانت فين يا ولاد لما كده اولا الروف روف السين سوبر فيشال فاتشة دي بس الناس اتعودت تذاكر اجي كده الباراجراف المكتوب جروف يبقى ثلاث كلمات ثلاث كلمات يبقى مين الروف السين سوبر فيشال فاتشة دي بس راجل السين مش هضيف عليه حاجه السوبر فيشال فاتشة حط كويتين الا في نار ولا في بيت وفي لينك نور يبقى دي الاولاد لما كده ارت ايه ولا ايه حاجات السوبر فيشال فاتشة وانتوا بالذات كل اولاد نار اليوم جوينا نار هنلبسه السنه الثانيه بيعدي حتى صغيره كده قالوا تقومين تاني قالوا في لينفنود سوبرفيشال انجوينا لينفنود انما كان الترانجل جوه لينفنود تانية اسمها ديب انجوينا هنا سوبرفيشال اللي جوه ديب على كلام كويس او ايه تاني موجود قالوا في بين ابر اند بتاع بين اسمه لونج سافر وفي كلية اسمها انزلات تغيير شرايين القلب ده البين اللي بيستخدم في تغيير شرايين القلب بناخده من العيان حتى منه ما بيأثرش على السيتوليت ونهرطها بدل شرايين القلب البايظ لونج سافر بين يعني بين اوريدي هتخش على اللاين بتاع حياتك طول عمر اسمه البين ده سيتوليت لونج سافر ده بادئ من رجلك وصل لغايه فوق لغايه الفتحه دي الطابونين موجودة كمان قالوا عندنا برانش بتاع الكاميرال ارت ما فيش برانش بتاع ارت سيتوليت كمان عايز بس كده اتاكد بس ايه اللي عندي كده ده الروف عايزين كونتنت واحد فان جروب لينف نود ديب وايل لينف نود اثنين تو بيسل فيما ارت فيما فيما بين ببرانشات ثانية ارت فيما ارت لما ثلاثة مين موجودة ثلاثة نار فيما نار ثلاثة سنة سنة في القصاد فيما ارت فرانش في جينة فيما ارت مش كلام دلع شيز بغالب كلام ده اسمه فيما ارت شيز سنة ده كلام ده مين الفرانج ده سميته فيما ارت الكلام دي سنة ارت الدكتور كنين انا اخد كلمة بس انا امشي لا لا لا I don't know.